Fatemi şöyle. أو تعالى وتسمى أي إذن وتسمى حرف جواب وجزاء. والمراد بالجواب هنا ليس الجواب الذي يرادف جواب الشرط ولا الجواب الذي يرادف ماذا قولهم نعم، لأن نعم تقول فيها حرف جواب. فالمراد بجواب إذن أو أن إذن يقال فيها حرف جواب ليس المراد بالجواب فيها أي الجواب الذي يراد الجواب الشرط، ولا المراد بالجواب في قوله ماذا إذا حرف جواب الجواب الذي في قوله ماذا نعم تقول فيها حرف جواب. فهل إذا مثل نعم؟ لا، ليس كذلك. وإنما قيل لها جوابا أو إنما قيل لها جواب لماذا؟ لأنها تقع في كلام يجاب به كلام ماذا آخر سابق عليها، يجاب به كلام آخر سابق عليها، بل ليست مثل نعم ولا يقال فيه حرف جواب كما في يعني ايش نعم ولا تقول حرف جواب. هل اذا مثل نعم ولا حرف جواب كنعم ولا؟ لا، وانما قيل لها يعني حرف جواب لماذا؟ لانها واقعه في كلام يجاب ايش به كلام ماذا سابق. فاذا الجواب هو ايش؟ هل هي اذا نفسها؟ لا، وانما الكلام الذي ايش الذي بعدها بخلاف نعم. فالجواب هي ماذا؟ هي نعم نفسها. وكذلك لا، الجواب هي ماذا؟ لا نفسها. فعلى هذا قولهم حرف جواب ليست مثل نعم ولا، وليست كذلك ترادف جواب الشرط، وإنما قيل لها جواب لأنها واقعة في كلام مجاد به ايش كلام سابق، لأنها واقعة في كلام مجاد به كلام سابق، فقيل لها حرف ماذا؟ حرف جواب. وإلا في الأصل هي ليست جواب، ليست حرف ماذا؟ جواب. وإنما من أجل هذا قيل لها حرف جواب، فهي ليست كنعم ولا، ليست كنعم ولا. كنعم ولا نفسهما ايش حرف جواب، اما اذا ليست حرف جواب نفسها، وانما لوقوعها بكلام مجاد كلام سابق قيل لها ايش حرف جواب. واضح هذا الكلام؟ هذا هو المراد، فهي ليست كنعم ولا وليست من جواب الشرط. على هذا لا ترادف جواب الشرط ولا ترادف نعم، نعم لا ترادف هذا. طيب قال وتسمى حرف جواب، عرفتم لماذا سميت حرف جواب؟ لأنها واقعة في كلام مجاد به كلام سابق. وجزاء، قيل لها جزاء أيضا ثلاثة، ليست نفسها جزاء، وإنما لأنها واقعة في كلام جزاء لماذا؟ لكلام سابق. تقول أنا آتيك، مثلا يقول نعم، يقول الشخص أنا آتيك، فأقول له ماذا؟ إذا أكرمك، فما بعده هو ماذا؟ هو الجواب وهو إيش؟ وهو الجزاء، وهو الجزاء. فعلى هذا قيل لها حرف جواب وقيل لها ماذا حرف جزاء، وإلا في الأصل ليست حرف جواب يرادف نعم، وليست أيضا إيش جزاء، وإنما الجزاء هو الذي إيش الذي بعدها، ولكن من أجل هذا قيل لها ذلك. قال رحمه الله تعالى وتسمى حرف جواب وجزاء. والثاني ما ينصب المضارع بإضمان أن بعدها، هذا النوع الثاني من النواصب كما تقدم معنا ابتداء أن النواصب على قسمين، قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب بأن مضمر بعده، فالكلام عليه الآن. قال والثاني ما ينصب المضارع بإضمار أن بعدها، وهو قسمان، ما يضمر أن بعده شوازا وما يضمر أن بعده وجوبا. فالأول خمسة وهي لام كي، ويقال لها أيضا لام التعليل، فقلت لام كي أو قلت لام التعليل، وهي حرف جار، وهي حرف من حروف الجارة، وقيل لها لام التعليل لأن ما بعدها إيش علة لما قبلها، ما بعدها علة لماذا لما قبلها. فهذا الذي هو المراد بقولهم لام كي، وتسمى أيضا لام التعليل، وقيل لها ذلك لأن ما بعدها علة لما قبلها، ما بعدها علة لما قبلها. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، فتبيان علة لإنزال إيش؟ لإنزال الذكر. فهذه اللام ما هي؟ لام التعليل، والفعل بعدها إيش؟ منصوب بأن مضمرة ماذا؟ جوازا، منصوب بأن مضمرة بعده جوازا. هذا بالنسبة للحرف الأول الذي ينصب بأن مضمرة بعده وهو لام كي ويقال له أيضا لام التعليم. لأنه قال يخلف كي، يخلف كي بالمعنى، فهو معنى كي، كي تفيد التعليل واللام هج تفيد التعليم، فلذلك قيل له لام كي لاجتماعهما في التعليل. اي نعم. قال وهي لام كي نحو أمرنا لنسلم لرب العالمين. أنك يا أردني، أنك يا عراق. نعم نعم. جائزاً جائزاً اي منصوب بأن مضمرة بعد لام كي او لام التعليم جائزاً. تنظر نعم مجرد على مجره الليان لأنه ملحق بجمع المذكر الثاني، ومنهم من قال هو جمع في الأصل جمعانا لا بأس. الشاهد يا أخي، الشاهد هي اللام نصب بعدها الفعل بأن نعم نصب بعد الفعل بأن مضمرة جوازا، وهذه اللام يقال لها لام كي ويقال لها لام التعليم، وهي ما بعدها علة لما قبلها وسبب أيضا، علة وسبب. فالإسلام سبب في الأمر، الإسلام سبب ماذا؟ في الأمر. وأيضا كذلك أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس. نعم. فالتبيان هو إيش؟ سبب لماذا؟ للإنزال، وعلة للإنزال. وأيضا الآية التي ذكرها هنا في الشرح أظن ذكر آية مثل هذه ليغفر. الآيات التي تحفى ما هي من يذكرها يا أخوان فيها التعليل أيضا؟ نعم ليغفر إن أنزلنا لك لا لا مهم يعذب الله المنافقين والمنافقات، وأيضا آية ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، أيضا هذه لام التعليل لأن ما بعدها إلا لما قبلها. مذهب الكوفيين لهم يقولون زائدة، هذه اللام عندهم لام زائدة، أو في نعم لام التعليل وما بعدها منصوب هي نفسها الناصبة. نعم هي نفسها الناصبة عندهم. أظن هذا اللي ذكره، ذكر هذا من الكوفيين أخوانه وما ذكره ذكر أنهم يقولون بأنها ناصبة أو يجعلون النصب يعني مضمرة بعدها. نعم نعم بالنسبة لغير اللام، نعم لغير اللام الكوفيين يقولوا هو الناصب بنفسه، هو الناصب بنفسه، واللام من المحامل يقول أيضا هي الناصبة بنفسها، هي الناصبة بنفسها. لكن على مذهب الكوفيين ما يتأتى هذا إذا قالوا بأن اللام هي ناصبة بنفسها، لأننا عندنا مصدر، عندنا مصدر، واللام هذا ما يقال فيها حرف مصدر، واضح؟ وإنما حرف المصدر كما علمت أن وماذا وكي، هذان حرفان إيش؟ مصدريان، وكذلك ما وغيرها من الحروف التي تعلمونها مرت معكم خمسة، هذه الموصولات الحرفية حروف مصادر، فهو المعنى بعدها. أما اللام ما نعلم أنه يقال فيها حرف مصدر، فإذا النصب بعدها بأن، النصب بعدها ماذا؟ بأن وليس بها. طيب الشاهد الآن هذا هو، قال والواو والفاء وثم وأو العاطفات، أيضا النصب بعدهن بأن مضمرة جوازا، لكن بشرط كما تأتي ما بعدها إلا سهل. جئتك لي بالمعنى، جئت لأسمع المحاضرة، ما في إلا لهم هي المعنى، سمع المحاضرة إلا في ماذا؟ في المجيء. جئت دماج لأدرس النحو أو لأتعلم علم الحديث وغيرها من هذه العلوم، واضح؟ بل لهم هنا تعلينية لأن ما بعدها إلا لما قبلها، واضح؟ فسهل معرفتها سهل جدا. اي نعم كان لي يقال لك لماذا تقول لي كذا، فمعرفة اللام يا اخوان سهل جدا. قال والواو والفاء وثم واو العاطفات كذلك ايضا النصب بعدهن بان مضمرة جوازا لكن بشرط كما سيأتي معنا الان. على اسم خالص العاطفات على اسم ماذا؟ خالص بهذا القيد يكون النصب بعدهن بان مضمرة جوازا، اما اذا لم يكن كذلك فسيأتي معنا ان النصب بعدهن قد يكون بان مضمرة ماذا؟ وجوبا كما تقدم معكم في التكفر، كما تقدم معكم في التحذير أظن هذه الحروف الأربعة ذكرت والنصب بعدها بأن مضمرة ماذا؟ وجوبا. لكن متى يكون النصب بعدهن بأن مضمرة جوازا؟ قال الوال هنا العاطفات على اسم خالص، فإذا عطفنا على اسم خالص فيكون النصب بعدهن بأن مضمرة جوازا، وإن لم يكن كذلك فالنصب بعدهن إيش؟ بأن مضمرة وجوبا كما تقدم لكم في التحذير، وهن المسبوقات في إيش؟ فبما ذكر في التحفة من البيت مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجوك ذاك النفي قد كمل. فهؤلاء العواطف يكون النصب بعدهن ايش؟ وجوبا بان مضمرة اذا سبقنا بطلب وغيرها من هذه الاشياء استفهام وتمني وترجي وغيرها من الاشياء المتقدمة معكم في التحفة يكون النصب بعدهن بان مضمرة وجوبا. لكن اذا كان اذا كنا عاطفات على اسم خالص ففي هذه الحالة يكون ايش؟ النصب بعدهن بان مضمرة جهازا بهذا القيد العاطفات على اسم الخالص. وما المراد بالاسم الخالص؟ قال المراد به الاسم الجامد الذي ليس بتأويل الفعل، هذا هو المراد بالاسم الخالص، اي الاسم الجامد الذي ليس بتأويل الفعل كالمصدر وغيره من الاعلام الجامدة وغيره من الاسماء الجامدة. تقول مثلا لولا زيد ويهتم بي لضعته، لولا زيد ويهتم بي لضعته. فالآن الواو حرف ايش؟ الواو لولا زيد ويهتم بي لضعته، ما هي الواو؟ حرف عطفت على ماذا الآن؟ على اسم خالص، لأن قلنا المراد بالخالص الاسم ماذا؟ الجامد. وزيد اسم ماذا؟ اسم جامد ليس بتأويل الفعل. والمراد بالاسم لا لما يقول على اسم خالص ليس بتأويل الفعل عن ماذا احترز؟ قال احترز عن الوصف الذي مقرون بأل، هذا يكون في ايش؟ في تأويل ماذا؟ في تأويل الفعل كما يقول ذلك صاحب التصريح، يقول احترز عن ذلك ايش؟ احترز عن الوصف الذي مقرون بأل، فهذا لا يكون كذلك، بل يجب ان يرفع الفعل بعد العاطف هذا اذا كان قبل العاطف وصف مقرون بأل، قال واجب ان يرفع ماذا؟ الفعل بعد العاطف. لكن الان الكلام اذا كان العاطف هذا عطف ايش؟ فعل على اسم ايش؟ على اسم خالص، اي اسم ماذا؟ جامد ليس بتأويل الفعل. ففي هذه الحالة يكون النصب بماذا؟ اذا عطف العاطف على اسم خالص ففي هذه الحالة يكون النصب بأن مضمرة جوازا، بأن مضمرة جوازا كقولك مثلا لولا زيد ويهتم بي لضعته. فالان ترى العاطف هذا ايش؟ عطف على ماذا؟ على اسم خالص وهو زيد، هذا زيد اسم خالص، قلنا المراد بالخالص ماذا؟ الجامد الذي ليس بتأويل الفعل. وما هو الذي بتأويل الفعل؟ قلنا الوصف المقرون بأل، الوصف المقرون بأل هذا إذا وجد فإنما بعد العاطف يرفع، كقولهم مثلا الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر هذا مثال يا أخوان، مثال مثلوا به الطائر فيغضب زيد الذباب، فالآن ترى الطائر هذا ايش؟ بتأويل الفعل أو ما هو بتأويل الفعل؟ لأن اسم فاعل وهو بمعنى الذي يطير، لأن الآن هنا موصولة طائر ايش؟ اسم فاعل بمعنى الذي ايش؟ الذي يطير، فهو بتأويل الفعل أم ليس بتأويل الفعل؟ بتأويل الفعل، إذا ما بعد العاطف ينصب أو يرفع؟ يرفع ولا يجوز نصبه، ولا يجوز نصبه، فواجب أن تقول الطائر فيغضب زيد الذباب، فما يعرف الطائر فيغضب زيد الذباب؟ الطائر مبتدأ والذباب ايش؟ خبر، الطائر الذباب اصله، الطائر ماذا؟ الذباب هذا معطوف عليه، فالطائر مبتدا والذباب ايش؟ خبر، فيغضب الفحر فعطف، ويغضب فعل مضارع مرفوع الجر من النصب، وزيد ايش؟ وزيد فاعل، واضح الان؟ فهذا يخرج بقوله ليس بتاويل الفعل، وان من اجل ان يخرج الوصف المقرون بأل، فان العاطف وما بعد ايش الفعل ماذا حكمه في هذه الحاله؟ يرفع وجوبا، لانه مسبوق ايش؟ باسم في تأويل الفعل. ومتى ينصب؟ قلنا لكم ينصب كما ذكر المؤلف، إذا عطف على اسم ماذا؟ خالف أي جامد ليس بتأويل الفعل، ففي هذه الحالة الفعل ينصب بأن مضرب بعد هذا العطف، كما في قولك لولا زيد ويهتم بي لضعت، فالآن الفاء حرف عطف ويهتم إيش؟ ما يعرفه؟ منصوب بأن مضرب جوازا بعد إيش؟ بعد الفاء، وإلى آخر ذلك إعراب سهل. ويهتم هو ضمير مستتر الفاء الكبير هو، ولضعت اللام واقع في جواب لولا وضعته سهل، ما نريده، نريد الشاهد هنا لولا زيد ويهتم به، أن الواو هنا عطفت على اسم خالص، ففي هذه الحالة وجب أن ينصب هذا الفعل الذي بعدها إيش؟ بأن ينصب، واجب أن تقدر أن، الموجود تقدير أن واجب، لكن بالنسبة لتقدير أن، لكن بقي النصب بأن، هل هو واجب أم قصدي إضمار أن؟ هل هو واجب أم جوازا؟ إضمارها واجب، لكن أما التقدير جوازا نعم، أما تقديرها فلا بد منه. تقديره لا بد منه. لماذا تقديره لا بد منه؟ لأنك إذا لم تقدر أن ستعطف فعل على إيش؟ على اسم، والفعل لا يجوز أن يعطف على ماذا؟ على الاسم الجامد، لا يجوز أن يعطف على الاسم الجامد، فهنا تأتي في هذه الحالة بإيش؟ بأن، حتى ماذا يكون لك؟ حتى تعطف اسم على إيش؟ على اسم، لأنك ستكون المصدر الأول من أن، وما دخلت عليه معطوف على إيش؟ على الاسم الذي قبله، على الاسم الذي قبله، فيكون عطف الاسم على ماذا؟ على اسم وليس عطف فعل على ايش؟ على اسم، لان هذا لا يجوز ان تعطف فعل على اسم جامد، لا يجوز البتة، واضح؟ فالان هذه هي المسألة خلاصتها، انه يعني ايش تضمر ان جوازا بعد اربع حروف عاطفات، وهي ماذا؟ الواو والفاء واو وثم، بشرط ما هو؟ ان يعطف وثم، صح، بشرط أن يعطفنا على اسم خالص. ما المراد بالاسم الخالص؟ أي الجامد الذي ليس بتأويل الفعل، الذي في تأويل الفعل قلنا لكم الوصف المقرون إيش؟ بأل، فهذا إذا كان الأمر كذلك وجب أن يرفع إيش؟ إذا كان هذا العاصف مسبوق بوصف مقرون بأل، ففي هذه الحالة إيش يكون؟ واجب أن يرفع الفعل الذي بعد العاصف، فتقول كما قالوا إيش؟ الطائر فيغضب زيد ماذا؟ الذباب، واضح هذا الكلام؟ وستأتي الأمثلة الآن. طائر مبتدا والذباب خبر، فعاطفة، لا لا، طائر الذباب تخبر، لا لا، مبتدا و ما هو؟ لا كيف؟ استئناف، نقول استئناف، حتى لو عاطفة ما هي، لا ما هي عاطفة، لكن عطفت ايش؟ عطفت فعل على اسم ايش؟ في تأويل الفعل، وهذا جائز، عطف فعل يا اخوان على اسم في تأويل الفعل جائز، لكن الممنوع ما هو؟ عطف فعل على اسم جامد، اما عطف فعل على اسم في تأويل الفعل على اسم الفاعل على اسم المفعول فهذا امر جائز، هذا امر جائز، كما في قوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت ماذا؟ من الحي، مخرج ويخرج، واضح الآن؟ عطف ايش الآن؟ يخرج ومخرج، عطف ماذا؟ اسم على فعل، وهذا جائز، لأن الاسم هذا ايش؟ في تأويل الفعل، الاسم هذا في تأويل الفعل فيجوز أن يعطف، ويجوز أيضا العقد أن تعطف فعل على اسم، أن تعطف فعل على اسم كما في قوله تعالى والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فأثرن به نقعا، لأن ماذا عطف؟ والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، ماذا عطف؟ عطف أثرن وهو فعل على ماذا؟ على المغيرات، لأن المغيرات في تأويل ايش؟ في تأويل الفعل، لأن بمعنى اللواتي أغرنا، اللواتي ماذا؟ أغرنا، فهذا يجوز يا أخوان، عطف فعل على اسم في تأويل الفعل جائز، وكذلك عطف اسم على فعل في تأويل أيضا هذا الاسم في تأويل الفعل جائز، لكن الممنوع ما هو؟ أن تعطف فعل على اسم جامد، أن تعطف فعل على اسم جامد هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، أما إذا كان هذا الفعل، إذا كان الاسم المتقدم في تأويل الفعل فهذا جائز، ما هو ممنوع، واضح؟ قال رحمه الله تعالى، لكن الآن نريد أن نفهم هذا، وفي هذا الكلام، قوله هنا والواو والفاء والثم وأو العاطفات على اسم الخالق، هذه الأربع العواطف متى ينصب بعد الفعل؟ بأن مضمر جوازا؟ قلنا إذا عطفنا على اسم ايش؟ على اسم خاص، لأنه سيأتي معكم نفس الحروف، يكون النصب بعدهن بأن ايش؟ مضمر وجوبا، متى؟ إذا لم يعطفنا على اسم خالص وسبقنا بما تقدم معكم في التحفة، هذا سيأتي إن شاء الله السلام عليه، لكن الآن هذا اللي نريد أن نفهمه. قال والواو والفاء ثم واو العاطفات على اسم الخالص، بما المراد بالخالص ايش؟ الجامد غير المشتق ليس في تاويل الفعل، فاخرج ما كان في تاويل الفعل كالوصف المقرون بايش؟ بألف، فان هذا ليس من هذا الباب، بل يرفع الفعل بعد العطف وجوبا كما مثلنا على ذلك. قال رحمه الله على اي ليس في تاويل الفعل نحو قوله ولبت عباءة، لو قال نحو قولها كما قال الفاسنة كان أولى، لأن هذا البيت لشاعر وليس لشاعر، هذا البيت لشاعر وليس ماما لشاعر، فلو قال نحو قولها فلا بأس، أولى كان أولى. قال نحو قوله ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس إيش؟ الشفوف. الشاهد مو وتقر عطف هنا على اسم إيش؟ على اسم خالص، وهو ماذا؟ لبس، وهو لبس، لأن لبس اسم جامد وليس في تأويل ماذا؟ وليس في تأويل الفعل. ففي هذه الحالة يكون النص بماذا؟ بأن مضمر جوازا بعد ماذا؟ بعد الواو، بأن مضمر جوازا بعد الواو. فمن يعرف هذا البيت؟ ولبس عباءة وتقر عيني. هات يا أخي. نعم لبس مبتدا احسنت، ولبس مضاف وعباءة وتقر عيني، الواو عاطفة. نعم وتقر منصوب بأن مضمرة جوازا، عيني فاعل، وين الخبر؟ ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، هذا معطوف، المس الأول من أنه ما دخلت عليه معطوف، أحب هو الخبر، أحب هو الخبر. طيب والمصدر الأول يتقر عيني معطوف على ماذا؟ على لبس، احسنت. والمصدر الأول من أنه ما دخلت عليه المضمرة معطوف على لبس، والتقدير ولبس عباءة وإقرار عيني، وإقرار عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذا البيت كما ذكر الشارح أنه لميسون زوجة معاوية، أنها كرهت معاوية رضي الله تعالى عنه فقالت هذه الأبيات، الأبيات الطويلة تحفظ لها بس ما حفظها الشخص. نعم وقالت هذه الأبيات فيه. قال رحمه الله تعالى، انتهينا الآن من الواو، الشاهد هذا على الواو يا أخوان. قال وقوله لولا توقع معتر فأرضيه، والذي بعدها ما كنت أوقي أترابا على تربي، الشاهد ما هو؟ لولا توقع معتر فأرضيه، الشاهد فأرضيه، الفاء هنا عطفت على اسم ايش؟ خالص، وهو توقع، لأنه مصدر توقع، يتوقع ايش؟ توقعا، وتوقع من الأسماء ايش؟ الجامدة التي ليست بتأويل الفعل، التي ليست بتأويل الفعل، فعلى هذا يكون فأرضيه منصوب بأن ايش؟ مضمرة جوازا بعد الفاء، منصوب بأن مضمرة جوازا بعد الفاء، فمن يعرف هذا؟ بأن مضمرة بعد الفاء. نعم أعرف عزي الفاعل تنقيره أنا، مستتر وجوبا تنقيره أنا، تنتهى. وين الخبر؟ جملة ثانية ما تقدم معك في باب مستدى الخبر حكم الخبر بعد الأولى، ما تقدم معك في باب مستدى الخبر حكم الخبر بعد الأولى. لمن هات؟ أين هو؟ محذوف وجوبا لا؟ فانت محذوف موجود، لولا توقع معتر موجودا فارضيا، فانت محذوف وجوبا تقديره موجود، والشاهد هنا في البيت فارضيا منصوب بأن مضمرة بعد الفاء جوازا، احسنت، لأن الفاء هنا عاطفة على اسم خالص. وأنت يا أخي تعبك فتنال العلم خير من راحتك فتكرمه، تعبك فتنال العلم خير من راحتك فتحرمه، تناله ايضا ايش؟ فتحرمه، فانت منصوب بأن مضمرة بعد الفاء جواز لما تحرمه معطوف على اسم ايش؟ الفاء هنا عاطفة على اسم خالص، وهو من راحتك خير من راحتك، واضح؟ أن راحة مصدر. أحسنتم. فالشاهد في البيت كما قال الأخ فأرضيه منصوبا مضمرا جوازا بعد الفاء المسبوقة باسم خالص أي جامد ليس في تأويل الفعل، هذا معنى الخالص. قال وقوله إني وقتلي سليكا ثم أعقله كالثور يضرب لما عافت البقر، الشاهد ايش؟ الشاهد فأعقله منصوب ثم أعقله، نعم منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ايش؟ بعد ثم، وثم مسبوقة بماذا؟ باسم ايش؟ خالص اي جامد ليس بتأويل فعل، وهو ماذا؟ قتلي، إني وقتلي، قتل مصدر، إني وقتلي سليكا، الشاهد هنا قتلي، وهو اسم خالص ليس بتأويل فعل. طيب أيها الإعراب، إني حرف توكيد ونصب، والياء ضمير متصل مبني على السكون حل نصب اسم إن، والواو حرف عطف، وقتلي معطوف على اسم إن، والمعطوف على المنصوب، نعم منصوب وقتل مضاف اللي هي مضاف إليه. وسليكا معطوف وقتل سليكا، سليكا مفعول به لقتل لأن المصدر يعمل عمل الفعل، وقتل الإضافة من باب إضافة المصدر إلى فاعله، وسليكا مفعول به، نعم. وثم حرف عطف نعم أعطيناه منصوب بأن مضمرة جوازا بعد ثم. طيب سبيلتي أخي سمعت كلمة كبيرة أعقل مضاف والها مباشرة سمعت صح سمعت ماذا مفعول به ايش مضاف الأفعال ما مضاف أحسنت أعقل فعل مضارع من صدي المضمرة جوازا بعد ثم والها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والفاعل ضمير مستتره أنا والشاء ثم أعقله من صدي المضمرة جوازا بعد ثم المسبوقة في اسم خالص ليس بتأويل الفعل وهو قتلي اسم خالص عندك يا اخي الشاهد هذا ما هو شاهد ذكع اسم محمد بن ناصر يرضى الجبال بالهواني ثم يسلم يرضى الجبال بالهواني ثم يسلم شاهد ايش عاطف يسلم على اسم خالص اين خالص بالهواني احسنت مصدر اسم خالص احسنت وهو ايضا كذلك طيب قال وقوله تعالى لان نحن نقول وقوله معطوف على نحو قوله وقوله تعالى او يرسل رسولا لا يا اخوان ايش وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحينا ومن وراء حجاب او يرسل رسولا على قراءة غير نافع بالنصب قراءة غير نافع بن عامر بالنصب او يرسل رسولا وهو الشاهد بها اما قراءة بن عامر وقراءة هذا ليست فيها شاهد انها بالرفع او يرسلوا او يرسلوا فيكون يرسلوا مرفوع لجر الناصب الجازم والمبتدا يكون يرسل هذه الجملة يرسل خبر على ان المبتدا هناك محذوف او هو يرسل رسولا او هو يرسل رسولا على قراءة هذا ليس في شاهد واضح لكن القراءة على هذا الشاهد الان على قراءة غير نافع ففيها شاهد او يرسل فيكون بها ايش منصوب بماذا بأن مضمرة جوازا بعد أو بأن مضمرة جوازا بعد ماذا بعد أو المسبوقة بماذا أو باسم خالص جامد وهو وحي وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا ووحيا هذا اسم جامد أو يرسله واضح فيكون أو يرسله معطوف على الاسم الخالص الذي هو وحي لأنه ليس بمشتق ليس بتأويل الفعل واضح يا أخوان أما على قراءة نافع هل فيها شاهد على قراءة نافع هل فيها شاهد أو يرسلوا قراءة نافع سبعية أو يرسلوا هل فيها شاهد ما فيها شاهد فما يعرف يرسلوا نقول خبر جملة يرسل خبر لمبتدأ محذوف تقديره أو هو يرسل أو هو يرسل لكن على القراءة الباطين ففيها شاهد يكون المصدر الأول من أنه دخلت عليه إيش معطوف على ماذا على الاسم الخالص المتقدم وحي أو إرسال رسول أو إرسال ماذا رسول معطوف على وحي ففيها الشاهد أما قراءة نافع ليس فيها شاهد طيب من يعرف وما كان لبشر يكلمه الله قال عبس او يرسل انا قد عرفت لكن لا بس من باب التدريب او حرف عطف نعم عاطف على اسم خالص بعد ايمان بعد او ورسولا مفعول به الفعل ضمير الكثير هو والمصدر المؤول من ان اذا دخلت عليه معطوف على وحي على الاسم الخاص وحي او ارسال رسول احسنته بارك الله فيك. قال والثاني الذي تضمر بعده أن وجوبا، الآن الأول الذي تضمر بعده أن جوازم، قلنا لام التعليل ويقال لها لام شيء وبعد الواو والفاء وأو وثم العاطفات، لابد من هذا القيد، وثم العاطفات على اسم إيش؟ على اسم خالص. ما معنى خالص؟ أي ليس بتأويل الفعل، أي جامد، أي جامد وليس بمشتق، واضح الآن. وقوله ليس بتأويل الفعل، ليس بتأويل الفعل احترز عن ماذا؟ عما كان بتأويل الفعل هو الوصف المقرون بأل، وهو الوصف المقرون بأل، فهذا يخرج. فعلى هذا إذا جاء وصف قبل العاطف واجب إيش؟ أن يرفع ماذا؟ الفعل، واجب أن يرفع الفعل، كما مثل النحاة بقوله إيش؟ أو بقولهم هم، وهو ماذا؟ الطائر فيغضب زيد الذباب. أنا الطائر منتدى والذباب خبر، يعني كان الذنب يغضب من خيران الذباب كيف أدى شيء. قال رحمه الله تعالى والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، شيء جارة كما تقدم، وهذا شيء جارة كما تقدم إذا لم تسبق لماذا؟ بناء التعيين لا لفظا ولا تفجيرا، ففي هذه الحالة يكون المصدر بعدها بأن إيش؟ مضمرة وجوما. أما إذا سمي بلام التعليل لفظا فالنصب بها نفسها، وكذلك تقديرها فالنصب أيضا بها نفسها، لكن تكون ناصبة بأن مضمرة بعدها وجوما إذا لم تسبق باللام لفظا ولا تقديرها. ومسألة التقدير قلنا ترجع إلى من؟ إلى المعرف نفسه، إلى المعرف نفسه. إن قدر اللام فهو إيش؟ جعل النصب بكي نفسها، وإن لم يقدر اللام جعل النصب بأن مضمرة بعدها وجوبا على رأي البصريين، هم الذين يقولون بالوجوب. أما الكوفيون فيقولون بعدها جوازا، النصب بعد كي يكون جوازا وليس بواجب، فالبصريون هم على الوجوب والمؤلف مشى على مذهب البصريين. قال والثاني وهو ما تضمر أن بعد وجوبا ستة، ما يعرف ستة؟ ستة منصوبة لا وجه صحيح، لكن هو ستة، هذا منصوب، أريد غير هذا، هو صعب إن شاء الله. والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، قالوا إن شاء الله صعب، ما سهل يا أخوان لك راي بعيد. قال والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، والثاني ستة، ما يعرف ستة؟ لا لا يا جماعة ولكم بعثات، والثاني ستة وهو ما تضمر أن بعده وجوبا. بعد ما يفرق خير عم انتهى أو خبر لمسلم محمود. نعم أقول الثاني، الثاني ستة، ما هو الثاني ستة؟ لا هو ما تضمر أن بعده وجوبا، وجملة هو ما تضمر أن بعده وجوبا، هذه اعتراضية بين المتلى والخبر. كيف؟ ألم هذه بدل ها؟ أي جملة؟ ما يصلح أي الخبر؟ أي الخبر؟ هو هذا خبر، هذا تفسير، وهو ما تضمر أن بعده، هذا تفسير لماذا؟ للقسم الثاني وليس خبر. بعدين الواو مانعة من الخبرية. قال والثاني وهو ما تضمر أن بعده وجوبا ستة، كي الجارة، كي الجارة هذه بدل ولا البدل، كي الجارة كما تقدم. نعم كي الجارة كما تقدم يا أخوان، بشرط أن لا تسبق بلام التعليل لفظا ولا تقديرا. تقول مثلا جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني، إذا لم تقدر اللام تقديرها هنا تجعلها مقدرة، فالنصب بماذا؟ بأن مضمرة بعد كي وجوبا على مذهب البصريين، أما على مذهب الكوفيين فهي جوازا. قال ولام الجحود ويسميها بعضهم لام النفي. لا بأس وقلت لام الجحود أي قلت لام النفي لأن الجحد في اللغة بمعنى النفي. الجحد في اللغة بمعنى النفي. فبعضهم يقول لام النفي وبعضهم يقول لام الجحود. الأمر في ذلك واسع. ولام الجحود تقدم أسماعكم في التحفة أو تقدم ضابطها وهي أن تسبق بكون ماض ناقص منفي. وهي أن تسبق بكون ماض إيش ناقص منفي لا بد من هذه القيود. واضح هذا هو ضابط لام الجحود أن تسبق بكون ماض سواء كان المضي لفظا وإيش معنى ولفظا أو ماذا أو معنى فقط وهو المضارع المسبوق بلم. المضارع المسبوق بلم نفي مضيه ماذا يقال في المعنى فقط أما في اللفظ هو إيش هو مضارع. لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم فما هي اللام هنا ليغفر لهم لام الجحود وهي مسبوقة بإيش بكون ماض منفي يعني ليس كذلك. فأين المضي الماضي يا أخي ما هو مضارع بكون ماض منفي فأين المضيف يكن المضيف معنى فقط المضيف معنى لأن لم كما هو معروف لديكم تقلب زمن إيش المضارع من المضارع إلى إيش إلى المضي لأن نقول فيها حرف نفي وجزم وإيش وقلب لأنه إذا دخلت على المضارع جعل جمله يدل على ماذا على المضي. فقالهم بكون ماض بكون ماض إما لفظا ومعنى أو إيش أو معنى فقط أو معنى فقط وهو المضارع المسبوق بماذا بلم وهو المضارع المسبوق بلم. واضح فلا يستشكل أن الشخص لم يكن الله ليغفر لهم فهذا كون ماضي لكنه ماضي إيش في المعنى أما في اللفظ هو إيش مضارع. ولماذا كان ماضيا في المعنى إلا لأن لم تقل الزمن إيش المضارع من المضارع إلى إيش إلى المضيف كما هو معروف لديكم في قوله أو في قولكم إيش لم حرف نفي وجزم وقل أي تقلب زمن المضارع من المضارع إلى المضيف فجعله دال المضيف. نعم تسبق إذا كان أو لم يكن لا بأس لكن بعضهم يقول بكون ماضي المنفي من أجل إدخال هذه الآية وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هنا ما سبقت بما كان ولا لم يكن وإنما سبقت بإن كان وإن كان. واضح وإن هنا حرف نفي على قول بعضهم إن هنا حرف نفي فتكون اللام هنا إيش وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال يكون لام إيش لام ماذا الجحود لأن مسبوقة بكون ماض المنفي لأن إن هنا إيش إن حرف نفي عند بعضهم حرف نفي عند بعضهم فيكون النصب هنا بها المضارع بعدها أو بعد اللام وجوبا. واضح لام الضابط في لام الجحود قالوا ضابطها أن تسبق بكون ماض وقلنا ماض إيش لفظا ومعنى أو ماذا أو معنى فقط ناقص بكون ماض ناقص أخرج الكون التام. فإن اللام التي بعد الكون التام ليست للجحود وإنما هي إيش للتعليل. وما كان الإنسان ليعصي ربه ما كان الإنسان ليعصي ربه فما هي اللام هنا ما كان الإنسان ليعصي ربه تعليلية لأن الكون المسبوق هنا هي السابق ما هو الكون السابق كون تام وليس بناقص معروف كانت تأتي تامة وتأتي ماذا وتأتي ناقصة والتي بعد لام الجحود يشترط أن تكون ماذا ناقصة. أما إذا كانت تامة فإن اللام التي بعدها إيش تكون تعليلية كما في قولك ما كان الإنسان ليعصي ربه ما معنى هذا ما وجد الإنسان ليعصي ماذا ليعصي ربه فهنا كان تامة بمعنى وجد بمعنى وجد وإذا كانت كان بمعنى وجد فهي تامة. فاللام التي في ليعصي ما هي لام التعليم لماذا لام التعليم مع أنها مسبوقة بكون منفي لأن الكون هنا ليس به ناقص وإنما هو ماذا تام. فإذا هذه الشروط لابد من وجودها في لام الجحود في ضابط لام الجحود أن تكون مسبوقة بكون ماضي منفي وأيضا إيش ناقص وأيضا ناقص. أما إذا كان الكون تاما فاللام لام التعليم وليست لام الجحود فهذا الضابط في غرف يا أخوان. قال فيه شيء في هذا قبل ما ننتقل إلى غيرها ماضي بارك الله فيك ماضي في اللفظ وفي المعنى مثلا مثل ما كان لا لا وما كان الله لا لا لا كون ماضي لفظا ومعنى وما كان الله ليعذبهم لا الموجودة وما كان الله ليعذبهم فهو الكون إيش لان السابق لله ماضي في اللفظ وفي إيش لما كان في الماضي ومعناه أيضا دال على إيش على المضي أو في الله في المعنى فقط مثل لم يكن الله ليغفر لهم، لأن يكون في اللفظ إيش؟ فعل مضارع، وفي المعنى جعل علم مضي لأن لم تغلب إيش؟ زمنه، لم تغلب زمن المضارع. واضح؟ سهل أظن هذا، مو صعب. الذي يعرف أن لم حرف نبي يجد مقلب ما معنى قلب أي تغلب زمن المضارع من المضارع إلى المضي تجعله دالا على الماضي. قال ولا من جحود نحو ما كان الله ليعذبهم. هذا محمد نعم والمين الجمع نعم والفاعل ضمير مستتر تقدير هو كوفي أنت أنت كوفي كوفي أنت نعم الأخ يقول وأنه ما دخلت عليه في محل نصب خبر كان وهذا مدى بالكوفيين لأنهم يجعلون اللام لام الجحود زائدة اللام هذه لام الجحود عندهم زائدة فيقولون النصب بأن مضمرة نعم هذا يقولون به النصب بأن ماش مضمرة ويجعلون المصدر المؤول من أنه ما دخلت عليه في محل نصب خبر كان وما كان في محل نصب نعم خبر كان وما كان الله معذبا لهم وما كان الله معذبا لهم لكن البصريون يقولون لا خبر كان في هذه الحالة مع لام الجحود يكون محذوفا دائما محذوفا دائما واللام هذه ليست زائدة وإنما هي حرف جر والمصدر المول من أنه ما دخلت عليه مجرور باللام والجار المجرور متعلق بخبر كان المحذوف وتقدير الخبر عندهم إيش مريدا ما كان الله مريدا لتعذيبهم ما كان الله مريدا لتعذيبهم فالآن الأخ يقول المصدر المول من أنه ما دخلت عليه خبر كان واضح؟ قلنا لا هذا ماذا المصريين يقول ماذا بالكوفيين يقولون اللام زائدة والمصدر المول من أنه ما دخلت عليه خبر إيش خبر كان يجعل المصدر من الفعل نفس الموجود فيكون التقدير عند الكوفيين إيش ما كان الله معذبا لهم واضح الخبر معذبا تقديرهم وعند البصريين يقولون الخبر محذوف مع لام الجحود والمصدر المول من أنه ما دخلت عليه مجرور بإيش بلام الجحود والجار المجرور متعلق بماذا بالخبر المحذوف ويجعلون تقدير الخبر ايش مريدا يجعلون تقدير الخبر مريدا اي التقدير عندهم وما كان الله مريدا لتعذيبهم وما كان الله مريدا ماذا لتعذيبهم واضح الان هذا بالنسبة للمصدر بعد لام الجحود الكوفيين يقولون نفسه من الفعل هو المصدر خبر كان والبصريين يقولون خبر كان محذوف والمصدر متعلق ايش به اي مجرور باللام ومتعلق بخبر كان المحذوف واضح هذا هو خلاصة مذهب الكوفيين ومذهب البصريين. البصريين طولوا ما مشوا طولوا كثير. تعلق بالخبر المحذوف نعم. ان شاء الله هذا وهذا صح. اذا ما في لم تجحد الله. اذا ما في لم تجحد وش فيه. نعم يقولون هذا هم. خلوا وقتها. خلوا نلعبوا بياهم. خلاص خلوا انظر نيت اتحرك هذه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك العود واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين